نطلب ربي سبحانه وتعالى هذا الشمر غفصن أتري تلقيس على تلك الحالة أضعوض إلى درجة أذي عدو تنجم هذا الظل وحد أسيني قنح ديا خيمي في ديس كاد الظل ورأيناهم أذي قيم في ديس هذي بدأ يتلقى ناس مش كاد الظل وإن تفقم الوضع جرد وجار أضعوض إلى درجة هذي كرهين تظلت أو تظلت ولا يشت مع أساس جنس ساعة مغمنش أذي قيم قاري التعاوض أذي قاري التعاوض أذي تظل التعاوض أذي عوض إلى أن يترك الصلاة وفي الأخير من الفائز ومن المفلح الشيطان انت لا يربح الصوت إلى ترك الصلاة هذا من جانب الصلاة ومن جانب الطهارة نفس الشيء غرنا في قضية القضاء الحاجة قضية الاستنجاء الأمر متعلق بالإطمئنان عشان قل معيار معين قالت تسنجي تسلبريك تبدد قالت تسجل بريك قالت لا قضية متعلقة بالإطمئنان والإطمئنان عمل قلبي هذه بدأت تلقى السمارو الشيطان يتوسوساس يوز ذلك دول تطهير هذه بدأت يستنجي التعاون يستنجي التعاون يسبغ الوضوء التعاون إلى أن ربما حالات وقعت حالات تلقس ربما هذه قدنا من هذه بدأت تزقص المغسل الشيدا من ربما تلقس هذه طول الصلح نغفسا من ووقع ما وقع أصلح نغفسا من تلقس بدأت تزقص المغسل ويتطور الوضع وجارد وجارد فيصاب بالجنون ويصاب بكذا ويصاب كذا حالات كثيرة جدا قع من أين من أين جاء أول أمر أول أمر تبدأ بوسوسة وسوسة شيطان دخل له من هذا المدخل أدي بدأ يسوسوسة دور تطهير دي وكمل دور تطهير دي وكمل دور تصبيغ الوضوء وكمل كذا وكمل أدي وضع في هذا المرض وبت والدفاق أول الأمر وسمعان صدرت والدفاق والتعالج وليجي مع اسمه واقف صارم أول الأمر سوف يتطور إلى أسوأ من ذلك وفي الأخير تقريب الأغلب تلقص أضعود إلى نتيجة حتمية وهي أن يدع الصلاة أضعود أخير خلاص يا قال شو سب غلطه هذا الظل ستيمي مغلط زلقع هامي لأنه الشيطان هذا الشيطان اللعين وسوس له وأسقطه في معصية الله سبحانه وتعالى أتصود في معصية الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك أن في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا سيدنا يسلم ماذا سن الصحابة رضوان الله عليهم كيفية إسباغ الوضوء إن إسباغ الوضوء مرة واحدة لكل عضو الناس إن هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به يسبغ الوضوء مرة واحدة لكل عضو ناس هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به بعد ذلك يسبغ الوضوء مرتين لكل عضو الناس من ضعف ضعف الله له وسيرني يرني يسر سبحانه وتعالى الرزن وفي مرة أخرى إسناس الوضوء إلى كان السن أدي يسبغ الوضوء ثلاث مرات لكل عضو كل عضو تسر تختاري ناس هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي لأن دوني الوضوء ووضوء الأنبياء من قبلي أول ماني ويجي كل وقت ترني لنا رني لنا رأس لا ومن زاد فقد تعدى وأساء وظلم ربما الكثير منا يغفل في هذا الجانب ليس برضو صلعين لا يضيع عمان واللي تولع ليس برضو يتعود واللي يحسب ومن زاد فقد تعدى وأساء وظلم تعدى وأساء وظلم خاصة صاد عذيت للحبوس وربما النبي صلى الله عليه وسلم سدا لهذه الدريعة مش كنت تعيدي قن حد أضغط في الوسواس الذي يسبه الوضو التعاون فأسيت الشيطان من هذا المدخل النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الدريعة بأن قال فمن تعد فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وللحديث بقية في الحصة المقبلة إن شاء الله اللهم إلهمنا مراشد أمورنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين